عجب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 23 فيما يتعلق بأن المقاتلات الأمريكية شنت الغارة الجوية على قاعدة الجيش الحكومي السوري، فيما يلي مضمون إجابته. جاء في الأنباء أن المقاتلات الأمريكية شنت الغارة الجوية على قاعدة الجيش الحكومي السوري يوم 17 من الشهر الحالي، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى. الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة ليست زلة، بل هي عمل عدواني متعمد على الدولة ذات السيادة، فنستنكرها بحزم. من خلال الحادثة الأخيرة اتضحت بمزيد من الجلاء حقيقة أن مكافحة الإرهاب الأمريكية في سوريا تستهدف إلى قلب الحكومة السورية المستقلة. أما الولايات المتحدة فهي مسبب تسلل إلى سوريا تحت العافية مكافحة الإرهاب دون إذن حكومتها الشرعية، وألقى وابلا من القنابل مما خرب المدن والقرى وأنشأ أزمة اللاجئين الحادة. الأحوال المأساوية التي تحدث في أرجاء العالم اليوم تدل على أن جميع البلدان والأمم عليها أن تملك قدرتها في سبيل حماية سيادتها وسحق ما يتزايد على مر الأيام من أعمال العنف والاستبداد والعدوان وأعمال الاعتداء على السيادة من جانب الولايات المتحدة. لقد رسخنا قوة الردع النووية الأقوى اعتصاما بالخط الاستراتيجي حول تطوير بناء الاقتصاد والقوات المسلحة النووية بشكل متوازن بغرض حماية سيادة البلاد والأمة وأمنهما في وجه أعمال العنف والتحديدات والتحويلات النووية الأمريكية وتحقيق العدالة الدولية الحقيقية. تعبر حكومة جمهوريتنا عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا في نضالها الرامي إلى إحباط عدوان وإرهاب الولايات المتحدة وغيرها من كل القوى الأعدائية وحماية سيادة البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.